بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في شرح ابن أبي العز رحمه الله على قول الطحاوي: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه عجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وبيّن رحمه الله أن الواجب على المسلم الاستسلام لأدلة الكتاب والسنة، فلا يقدم عليها سياسات ولا يقدم عليها آراء ولا ذوق ولا وجد ولا كشف كما يصنعه المنحرفون عن هذا الطريق القوي، ولا يقدم علم الكلام، فعلم الكلام ما هو إلا إبعاد له عن الحق. ثم بين أن ما عندهم من الصحة أصحاب علم الكلام فقد جاء بيانه في أدلة الكتاب والسنة بأحسن بيان، وأن الألفاظ التي تكلم بها المتكلمون مثل المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والحيز والعرض لا تثبت ولا تنفى، وإنما تستفصل المعاني، فما كان معناه يليق بالله أثبت بما جاء بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، وما كان معناه لا يليق بالله نفي عنه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. والطبائع الأربع هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهذا معروف في كتب الطب. والأعضاء معروف كاليدين والقدمين، الرأس مع الجسد. قال: ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. إذن هذا معنى باطل، لا يليق في حق الله أنه أن يقال إنه يتركب من أعضاء أو تركيب مزج. والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك. ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب، معروف تركيب الجوار مصراعي الباب أي جانبه. ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة، وهذا مشى عليه أصحاب الفلسفة وعلم المنطق، فكانوا يدعون هذه الدعاوى، وهي كلام باطل، وهذا من كلام الفلاسفة. ومعنى الجوهر المفرد عندهم ما يسميه المتأخرون المادة، أنها لا تقبل الفناء ولا هي مستحدثة، وأنها شيء دقيق جدا تتركب منه المخلوقات والموات، هذا كلام باطل. فالجواهر المفردة دعوة، والله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء كما يشاء، قد يخلقه من عدم محض، وقد يخلقه من أمور أخرى، قد يخلق الشيء من أمر آخر، وقد يخلقه من العدم المحض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا شك أن المخلوق ابتداء، المخلوقات ابتداء كانت من عدم، فهي مسبوقة بالعدم. الرابع التركيب من الهيولى والصورة، هذا لفظ يوناني الهيولى،

ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مقضيا، بحسب ما قام بالشخص. فإن كان يعلم أن حكم الله ورسوله هو الأفضل، وإنما شهوة نفسه من الدنيا ورغبة الغلبة يجعله يريد حكما آخر، فهذا ظالم فاسق، كافر كفرا دون كفر، كفرا أصغر. وإن كان يكره حكم الله ورسوله ويرى أن غيرها أحسن منها، أو يكره حكم الله ورسوله ويفضل غيرها عليها، فهذا يقع في الكفر الأكبر، أو مجرد أن يرى أن غير حكم الله مباح فضلا عن التفضيل، فهذا يقع في الكفر الأكبر. قوله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، أي الذي ما يسلم لأدلة الكتاب والسنة، فيقع في الذبذبة، وهذا شأن المتكلمين، تذبذبوا في عقائدهم. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال ابن أبي العز رحمه الله: يتذبذب يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ سبحان الله كيف وقع في هذا، وأنه كان موصوفا بالذكاء، ولكن هذا جزاء من ذهب إلى علم الكلام وترك نصوص الكتاب والسنة. وكذلك الآمودين أفضل أهل زمانه، يعني من حيث الذكاء، واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم عرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات وصحيح الإمام البخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه أقسام اللذات: نهاية أقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين الضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الرازي يعتبر من أذكى الأشاعرة، ويقدمون كلامه ويرجعون إليه كثيرا، وهذا هو حاله، رجع في آخر أمره يذم علم الكلام ويرى أن الطريقة الصحيحة هي طريقة القرآن، ومع ذلك لم يوفق بالرجوع عن أقواله وعن ما زبره في كتبه. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم،